وتهديهم إلى سيوف المنتصرين. ارتفعي يا راية النصر وارتقي بإشراقة الفجر، ارتفعي يا راية النصر وارتقي بإشراقة الفجر، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. ارتفعي على قنا الشر ونصرفي في السهل والوعر، ارتفعي على قنا الشر ونصرفي في السهل والوعر. كانت لنا الدنيا أخي حينا، كانت إلى العليا متاعينا، كانت لنا الدنيا أخي حينا، كانت إلى العليا متاعينا. ارتفعي تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنه، تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنه. فسورة النحل تناجينا بوابن الهطل لتهجينا، فسورة النحل تناجينا بوابن الهطل لتهجينا. ارتفعي نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والتاني، نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والتاني. دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا، دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا. ارتفعي يا راية النصر وارتقي بإشراقة الفجر، ارتفعي يا راية النصر وارتقي بإشراقة الفجر، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. ارتفعي على خطواتهم نمشي فتزهر ساحة الشهداء، على خطواتهم نمشي فنغسل بالدماء الماء، وبعد الريح والأحلام والظلمة، وبعد الشوك والصبار، وبعد تساقط الأخيار، وبعد تراجع البسمة، لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى، جبينا عاليا تمحى وساما فوق صدر الدهر، فيا مرحى فيا مرحى ويا جرح الفدا مرحى، فلست الجرح يمنعنا عن العليا، فإنا معشر نصب لنغسل بالدماء العار، فيا جرح الفدا مرحى، فأنت على صدور القوم كالزهرة وفي قلب العدا جمرة. غرباء عن أرض الوطن، غرباء غرباء أحفاد الرسول، غرباء كالأسر نصول، ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول، ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول، يا قدس يا مصر الرسول، غرباء وفجرنا الآتي جميل، حتما سنمضي للخليل، للقدس للمسر الجليل، حتما سنمضي للخليل، للقدس للمسر الجليل، للقدس للمسر الجليل، غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين، غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين، طاغوت صبرا يا لعين، لا لن نلين ونستكين، طاغوت صبرا يا لعين، لا لن نلين لا لن نلين ونستكين، لا لن نلين ونستكين، لا لن نلين ونستكين، لا لن نلين ونستكين. ما أجملها من كلمة، فكم تحمل من المعاني السامية، نصح وإرشاد، محبة ومداد، بذل وتضحية، تعتنقها جميعها، إني أحبك في الله. كذا الإخاء يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك، شذا الإقاء يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك، إني وربي كمسرور بصحباتكم، لتحرمني يا أخي يوما معانيك، إني وربي كمسرور بصحباتكم، لتحرمني يا أخي يوما معانيك. شذا الإقاء يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك، شذا الإقاء يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك. الله يعلم ما في القلب أضمره من الوداد، وإن اليوم أنبيك، الله يعلم ما في القلب أضمره من الوداد، وإن اليوم أنبيك. فذا اللقاء يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك، كذا الإقاء يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك. هذه الدموع التي تجري بلا عداد، مقلتيك بإذن الله تنجيك، هذه الدموع التي تجري بلا عذاب من مقلتيك بإذن الله تنجيك. رأينا فوق من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. شذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. إذا نهى الطافيج في الليل ملتمسا عفو الإله لكي يعلي ويهديك. إذا نهى الطافيج في الليل ملتمسا عفو الإله لكي يعلي ويهديك. كذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. كذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. الود والنور والإخلاص يغمركم يسيل سيلا غازيرا من مآقيك. الود والنور والإخلاص يغمركم يسيل سيلا غازيرا من مآقيك. كذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. كذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. لو كنت أملك في الأشعار ناصيات لجئتك اليوم بالديوان أهديك. لو كنت أملك في الأشعار ناصيات لجئتك اليوم بالديوان أهديك. كذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. كذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. شذا الإخاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. شذا الإخاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. شذا الإخاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. شذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. شذا اللقاء يا فوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك. تأمل السماء بغير عمد ترونها من رفعها، بالكواكب من زينها، الجبال من نصبها، الأرض من سطحها وذللها وقال فمت في مناكبها، الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه، النبت في الصحراء من أرباه، البدر من أتمه وأسراه، النخل من شق نواه، الجبل من أرساه، الصخر من فجر منه المياه، النهر من أجراه، البحر من أطغاه، الليل من حاك دجاه، الصبح من أسفره وطاغ ضحاه، إنه الله الذي أحسن كل شيء خلقه. هذه الدنيا الجميلة بين قصر وقميلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي. هذه الدنيا الجميلة بين قصر وقميلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي. كلها من صنع ربي. النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها من صنع ربي. النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها من صنع ربي. كلها من صنع ربي. هذه الدنيا الجميلة بين قصر وقميلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي. هذه الدنيا الجميلة بين قصر وقميلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي. كلها من صنع ربي. جمل الكون ببحر وبواد تحت نهر وبأشجار وزهر كلها من صنع ربي. جمل الكون ببحر

وبسعد وخالد ابن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت ساهب الناس كل أمر رشيد ساهب الناس كل أمر رشيد قادت العالمين للخير دهرا فاستفاقوا على رؤى التجديد ولئن دار ذا الزمان فذلت سوف تعلو في غد بالوليد قادت العالمين للخير دهرا فاستفاقوا على رؤى التجديد ولئن دار ذا الزمان فذلت سوف تعلو في غد بالوليد ما خبت جدوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوتوب مثل ما يحذر المكبر غريما للهتام فقولة للغفور ما خبت جدوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوتوب مثل ما يخدع المتبر غريما بانهدام فقولة للغرور بانهدام فقولة للغرور وإذا أحلولك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغروب تشرق الشمس فوق كل الرواب فارقب الفجر بعد ذاك الغيوب وإذا أحلولك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغروب تشرق الشمس فوق كل الروام فارقب الفجر بعد ذاك الغيوب قامي يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يأتني عزيمتي طول دربي أو عظيم فهمتي منه أعظم قامني يا جبال أو فتتامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يأتني عزيمتي طول دربي أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم درب طويل هي الحياة نسير فيها نرشف من حلاوتها ونتجرع من مرارتها فما ألذها وأطيبها من حياة إن زانها الإيمان بالله ولاحت على محياها بوارق التقوى فحينها لن تضيرنا بحور العلقم دربنا درب طويل فتد الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عال دربنا درب طويل فتد الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عال دربنا درب طويل فتد الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عال هبوا يا رجال ليلنا قد طال هبوا يا رجال ليلنا قد طال هيا هيا نمضي للنضال هيا هيا نمضي للنضال تزكية النفس غاية لكل الرجال طرحنا يعلو جدارا في كل مجال تزكية النفس غاية لكل الرجال فرحنا يعلو جدارا في كل مجال تزكية النفس غاية لكل الرجال فرحنا يعلو جدارا في كل مجال هبوا يا رجال ليلنا قد طال هبوا يا رجال ليلنا قد طال هيا هيا النضال هيا هيا نمضي للنضال سبى

تنير قلبا وفكرة، يا من إلى الله تدعو وترتقي منه أجرا. دعوك أنا لكتاب ينير قلبا وفكرة، ينير قلبا وفكرة، ينير قلبا وفكرة. يا ضعيف العزم ويا دنيء الهمة، أين أنت؟ أين أنت؟ لا تستطل الطريق، الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وزاد بكاء داوود، وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. أنا لا لم أرضى بالذل بل أهزم، ما دمت يا قومي بالله مستعصم، بالله مستعصم. سادود عن ديني سادود لن أسأم، مهما العدا فعلوا فالحق لن يعدم. سادود عن ديني سادود لن أسأم، مهما العدا فعلوا فالحق لن يعدم، فالحق لن يعدم. يا قومنا هيا للمنزل الأكرم، هيا بلا خوف وعلى ما نحمل هم. يا قومنا هيا للمنزل الأكرم، هيا بلا خوف وعلى ما نحمل هم، وعلى ما نحمل هم. إن قطعوا رجلي فسينطق المعصم، أو مزقوا جسدي فالحق لن يهزم. إن قطعوا رجلي فسينطق المعصم، أو مزقوا جسدي فالحق لن يهزم، فالحق لن يهزم. يكفي ثباتينا لن ينفع المأتم، لن تغني آمال من دون بذل الدم. يكفي ثباتينا لن ينفع المأتم، لن تغني آمال من دون بذل الدم، من دون بذل الدم. يا أيها الباغي عد للهدى تسلم، عد خاشعا هيا من قبل أن تندم. يا أيها الباغي عد للهدى تسلم، عد خاشعا هيا من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. أنا لا الأرض بالذل لن أهدم، ما دمت يا قومي بالله مستعصم. أنا لا الأرض بالذل لن أهدم، ما دمت يا قومي بالله مستعصم. أنا لا لن أرضى بالذل لن أهزم، ما دمت يا قومي بالله مستعصم. أنا لا لن أرضى بالذل لن أهزم، ما دمت يا قومي بالله مستعصم. أنا لا لن أرضى بالذل لن أهزم، ما دمت يا قومي بالله مستعصم، بالله مستعصم. ترى لي أصماته الدنيا طوال السنين، على درب الفدا مشينا عاما بعد عام، مشينا على الشوك والسكين، ولا ننكر بأن الشوك آذانا كذا السكين أدمانا. طلبنا الموت أمنية على الدرب الفدائية، نروم النصر نطلبه وقد غصت بنا الآلام، فإما النصر نرمقه ولا نرضى بذي الأوهام، وإما موتة تدمي قلوب الكفر والإجرام. هيا شباب الحق هيا للعلا نمضي بقرآن، بصوتنا نقرع أسم عبدنا بقتل فرقان. هيا شباب الحق هيا للعلا نمضي بقرآن، بصوتنا نقرع أسم عدنا بفصل فرقان.

ولو والله أنساكم فأنسى إخوتي في الله فكم أنشدت ذكراكم أقول وعبرتي حرمة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا وداعا إخوة الدين أقول وعبرتي حرمة وبالأشجار تلحيني وداعا بعد لقيانا وداعا إخوة الدين أقول وعبرتي حرمة وداعا بعد حنين الماضي مددت كفي إليك أخي للوصال فجدد العزم بادر بحلو الخصال.